تفسير الآية 67 من سورة الحج، يقول تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 70: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي لكل مجموعة من الناس السابقين لكم أيها المسلمون الحاليون جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي عبادة هم عابدوها عاملوها، أي طاعة، أي تشريعات وأخلاقيات وأنظمة هي الإسلام، لكن بما يناسب كل عصر ليصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاق في كل أقوالهم وأعمالهم بكل شؤون حياتهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 48 من سورة المائدة، قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي هذا دلالة قاطعة على أن الإله أي المعبود وهو الله تعالى واحد، لأن التشريع واحد، ولو كانت الآلهة متعددة لكانت تعددت التشريعات. وفي هذا أيضا دلالة قاطعة على عظيم رحمته سبحانه وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم، فهو لا يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، وإنما يرسل إليهم منذ آدم وحتى نهاية الحياة الدنيا وحدوث الحياة الآخرة رسله كل فترة، وآخرهم رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم كتبه وفيها الإسلام الذي يناسب عصرهم، وآخرها القرآن العظيم المناسب لهم بكل متغيراتهم ومتغيرات حياتهم حتى يوم القيامة، لكي يطمئنوا ويستبشروا ويسعدوا ويتسابقوا في العمل بأخلاق الإسلام ليسعدوا في الدارين كما تسابق المؤمنون من الأمم السابقة فسعدوا فيهما. ثم بناء على كل ذلك الذي سبق ذكره، فبالتالي على المسلمين أن يحسنوا دعوة الآخرين على اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم ويصبروا على أداهم، وسيستجيبون لو أحسنوا استخدام عقولهم، لأنهم يعلمون الإسلام من فطرتهم وبما سمعوه عن الأديان السابقة ممن اتبعوها، وها هو القرآن قد جاءهم يصدق ما فيها ويضيف عليها ما يناسب العصر حتى قيام الساعة. لأن كلها مصدرها واحد وهو الله الخالق الكريم، ومضمونها واحد وهو الإسلام الذي يوافق العقل المنصف العادل والفطرة بداخله. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: فلا ينازعنك في الأمر، أي وإذا كان الأمر كذلك فبالتالي إذن لا يجوز لهم أن ينازعوك، أي يجادلوك ويخاصموك. والنون للتأكيد: هؤلاء الأمم السابقة التي جعلنا لهم مناسك سابقة قبلك، وكذلك المكذبون لك في الأمر، أي في أمر هذا القرآن العظيم وما فيه من دين الإسلام، ويكذبوك، بل يجب عليهم الإيمان والعمل به والانتهاء عن منازعتهم إياك إن كانوا عقلاء. فهذا تخويف وتهديد وتحذير لهم أنهم سيعاقبون بما يناسب في الدارين. وكذلك لا يجوز لك أنت أيضا يا رسولنا الكريم وأنتم أيها المسلمون أن تمكنوهم من أن ينازعوكم في الأمر فتصلوا إلى مرحلة أن تتأثروا بمنازعتهم فيبعدوكم عنه، وذلك بأن تستمروا في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام التي فيه وفي الدعوة له والدفاع عنه، وبالتالي لا تتأثرون بهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 87 من سورة القصص، قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لمزيد من الشرح والتفصيل: والإرشاد بعدم المنازعة هو بسبب أن القرآن العظيم هو أقوى وأعلى من أن يجادل فيه أحد، لأن الحق الذي به واضح شديد الوضوح لا يؤثر فيه مطلقا أي جدل، ولا يكذب به إلا كل سفيه معاند، وذلك لشموله لكل ما جاءهم من كتب سابقة، حيث هو موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن العظيم وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها. وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام وهو مهيمن عليها أي حاكم مراقب على أي كتاب سابق، لكي يصحح أي مفهوم خاطئ قد فهمه الناس في معانيه. وبالتالي فعلى كل أهل الكتب السابقة الذين حضروا القرآن الكريم أن يسلموا، لأن به الإسلام الذي يناسب البشرية كلها بكل متغيراتها في كل عصورها حتى يوم القيامة، وليس الذي كان يناسب عصرا سابقا. ومن بقي على كتابه السابق ولم يسلم ويعمل بالقرآن فهو على جزء من إسلام لا يناسب العصر، ويعد كافرا لعدم تصديقه به. إن هذا القرآن العظيم هو الكتاب الذي أعجز البشرية كلها حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم، في كل لحظاتها، بكل متغيراتها، حتى يوم القيامة. فبالتالي إذن لا تلتفتوا أيها المسلمون لمنازعتهم لكم، أي صراعهم معكم وجدالهم ومقاومتهم إياكم، ولا تتأثروا بها، واعلموا أنهم لا ينازعونكم إلا لأنهم مكذبون معاندون مستكبرون، حيث يعلمون بداخلهم بفطرتهم أنكم صادقون، وأن القرآن هو الحق، وأنه مهيمن على ما جاءهم من كتب سابقة، ولكنهم يفعلون ذلك ولا يؤمنون بسبب إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد على الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فاستمروا في تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، وفي دعوتكم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وفي دفاعكم عنه ضد كل من يعتدي عليه. وهذا هو معنى قوله تعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي واستمر يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده في الدعوة إلى عبادة ربك وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع دينك الإسلام بلا أي نظام آخر يخالفه، ولا تلتفت أبدا إلى منازعاتهم ومكائدهم ومعوقاتهم، ولا تتأثر بها وتتوقف عن دعوتك بسببها. فالمسلم حتما هو المنتصر في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. فاستمر في دعوتك لغيرهم ولهم أيضا بما يناسبهم، فإنك حتما بالتأكيد بلا أي شك إن واللام للتأكيد على هدى مستقيم، أي دين، أي طريق لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام، أي تسير على طريق الهدى المنير الواضح الصائب المستقيم الذي ليس فيه أي اعوجاج أو انحراف أو ضلال، والذي سيوصلك وكل من يسير فيه لتمام الخير والسعادة في دنياك وأخراك. بينما المكذبون هم الذين على ضلال شديد، التعساء فيهما المنهزمون مؤكدا، فأنت على ثقة من دينك، وذلك يوجب لك الصلابة والإصرار على ما أنت عليه من إسلام والدعوة له والدفاع عنه، ولست على أمر مشكوك فيه فيمنعك منه منازعة المنازعين. وفي هذا تسلية وتخفيف عن المسلمين مما قد يصابون به، وتثبيت وطمأنة وتبشير وإسعاد لهم.